بسم الله الرحمن الرحيم. إن وضع المرأة المسلمة لا يزال يرفل في مهب الأعاصير، وليس من الحكمة أن يترك زمامه للأمواج تقذف به حيث يشاء أولو الأهواء. ولا ريب أن الواجب يضع على كل عاتق نصيبه من المسؤولية، لا يستثنى من ذلك صغير ولا كبير. يا من تضلل بالوهم، صوني حجابك والقيم، سيري على درب الهمم، مدي يديك للقمم، مدي يديك للقمم. يا من تضلل بالوهم، صوني حجابك. مكانتها. ولقد ظلت المرأة المسلمة طيلة القرون الخالية مصونة محفوظة، تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها. هكذا كانت، فراح أعداؤها الموتورون يحيكون المؤامرة تلو المؤامرة، وينصبون لها الشباك، ويحتالون بشتى الحيل إلى أن تم لهم ما أرادوا. والآن ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعلم أنه لم ولن تعرف المرأة كرامتها إلا في الإسلام. يا درة تحوي الصفاء، الستر عنوان الحياة، وسفورك هدم البناء، لا تكشفي عنك الغطاء، لا تكشفي عنك الغطاء. عند الإغريق كانت المرأة محتقرة مهينة، حتى سموها رجسا من عمل الشيطان، وكانت عندهم كسقط المتاع، تباع وتشترى في الأسواق، مسلوبة الحقوق، محرومة من حق الميراث وحق التصرف في المال. في العصور الرومانية كانت تعذب بسكب الزيت الحار على بدنها وربطها بالأعمدة، وكذلك يربطونها بذيول الخيول ويسرعون بها إلى أقصى سرعة حتى تموت. وجاء في شرائع الهندوس أنه ليس الموت والجحيم والسم والأفاعي والنار أسوأ من المرأة. يا زهرة فيها احتشام، سيري بعزم للأمام، وارعي حجابك باهتمام، لتبعدي عنك السهام، لتبعدي عنك السهام. فدعوتهم أن تؤدي المرأة في الحياة المدنية ما يؤديه الرجل من الأعمال في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والإدارية. وهل هذا عدل؟ تقول زوجة رئيس جنوب أفريقيا السابق ماري دي كليرك قبل 16 عاما تقريبا: إن المرأة لم يعد لها أهمية في ظل الحرية الزائفة التي قضت على كيانها وشخصيتها، وجعلتها عرضة للاستغلال البشع من أصحاب العواطف المنحرفة من الرجال. هكذا يريدون. ثم تقول: إن المكان الطبيعي للمرأة هو البيت الذي فيه تكون الأسرة، وترعى فيه الأبناء أجيال المستقبل وأمل الأمة في غدها المنشود. لا للتبرج والضلال، فحجابك معنى الجمال، لا ترفعيه بأي حال، لا يخدعنك ما يقال، لا يخدعنك ما يقال. لا للتبرج والضلال، فحجابك معنى الجمال، لا ترفعيه بأي حال، لا يخدعنك ما يقال، لا يخدعنك ما يقال. وبين الإسلام أن كراهية البنات والتشاؤم بهن والحزن لولادتهن جاهلية بغيضة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث جيشا قال: انطلقوا بسم الله، لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا صغيرا، ولا امرأة، ولا تغلوا، وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله، فإن كانت 2؟ قال: وإن كانت 2؟ قال راوي الحديث: فرأى بعض القوم أن لو قالوا له 1 لقال 1. ما رأيت رجلا قط ولا امرأة أقوى ولا أصبر على طول القيام من أم حيان السلمية. لا تستسلمي. ولتنبذي زيف الطغاة، أفيق من هذا السبات، فخمارك عن الحياة، وهو السبيل إلى النجاة، وهو السبيل إلى النجاة، وهو السبيل إلى النجاة. مؤسسة أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم مكانتها. محاضرة يصور فيها مكانة المرأة في الإسلام لفضيلة الشيخ جماز بن عبد الرحمن الجماز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، إن أعداء الإسلام وأدعياءه يزعمون أن الحجاب بمعناه الشرعي الشامل يشل حركتها ويعوق رسالتها، ومما يؤكد بطلان هذه النظرة ومناقضتها للحقيقة أن المرأة في إسلامنا في بيتها لها وظيفة مقدسة ورسالة سامية تجعل من بيوتنا قلعة من قلاع العقيدة وحصنا من حصون الإسلام الذي هو حصن التبعل وصناعة الأبطال وإعداد أمهات المستقبل. وقد كان هؤلاء الأعداء خبثا ماكرين في حربهم، إذ تفرسوا في أسباب قوة المسلمين وحددوها، ثم اجتهدوا في توهينها وتحطيمها بكل ما أوتوا من مكر ودهاء. لقد علم هؤلاء الموتورون أننا لم نخسر أمجادنا العظيمة إلا عندما فتحنا قلوبنا وعقولنا وبيوتنا لسموم هذه الأمم، تكتسح بميوعتها صلابتنا وتذيب برذائلها رجولتنا، فكانت هزيمتنا يوم ذاك هزيمة الخلائق قبل أن تكون هزيمة المعارك. ومن هنا كانت المخططات التي رسمها الأعداء ترمي إلى شل المرأة المسلمة عن وظيفتها البناءة سلباً، ثم الزج بها إلى مواقع الفتنة وتدمير الأخلاق إيجاباً، تحت سدار خداع من المصطلحات البراقة كالتحرير والتجديد والتقدم. يقول أحد أقطاب المستعمرين: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. وتقول المنصرة آميني جان: لقد استطعنا أن نجمع في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات آباؤهن باشوات وبكوات، ولا يوجد مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ المسيحي، وبالتالي ليس هنالك من طريق أقرب إلى تقويض حصن الإسلام من هذه المدرسة. نعم أيها الأحبة، لقد عز عليهم أن تجود المرأة المسلمة على أمتها كما جادت من قبل بالعلماء العاملين والمجاهدين الصادقين مثل الفاروق وابن الوليد وصلاح الدين وبنت الصديق وبنت خباط والخنساء. ولقد ظلت المرأة المسلمة طيلة القرون الخالية مصونة محفوظة، تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها، فراح أعداؤها الموتورون يحيكون المؤامرة تلو المؤامرة وينصبون لها الشباك ويحتالون بشتى الحيل إلى أن تم لهم ما أرادوا، ولم يرفعوا أيديهم عن أمتنا ويسحبوا جيوشهم من بلادنا إلا وقد اطمأنوا أنهم خلفوا وراءهم جيشاً أميناً على مآربهم، حفيظاً لعهودهم، ممثلاً في قادة الفكر والأدب والفن من المغررين المبددين الذين أطلق عليهم زوراً وبهتاناً المحررين المجددين. فتراهم يستخفون تحت العمائم، وتارةً يلبسون مسوح العلماء والناسكين، وتارةً يسفرون عن وجوههم الحقيقية ليجهروا بالعداوة والبطش بالذين يأمرون بالقسط من الناس، وهم أنفسهم الذين ادعوا يوماً أنهم حماة الدين ورافعوا لواء العلم ودعاة الإيمان. نقول أيها الإخوة والأخوات، إن وضع المرأة المسلمة لا يزال يرفل في مهب الأعاصير، وليس من الحكمة أن يترك زمامه للأمواج تقذف به حيث يشاء أولو الأهواء، ولا ريب أن الواجب يضع على كل عاتق نصيبه من المسؤولية، لا يستثنى من ذلك صغير ولا كبير ولا حاكم ولا محكوم. ولذلك فإنه يجدر بنا إذا أردنا أن نبحث عن علاج لتقويم الوضع الذي وصلت إليه المرأة المسلمة في هذا الزمان وقد سقطت صريعة التبرج الجاهلي المعاصر، أن نعود إلى الماضي البعيد لنتتبع وضع المرأة في الجاهلية الأولى، وعند الأمم الأخرى التي انفصلت عن هدي الرسالات الإلهية. أيها الأحبة في الله، إن الباحث في وضع المرأة قبل الإسلام لن يجد ما يسره على مستوى الأمم وعلى مستوى الأديان، ولنستعرض ذلك سوياً لنرى مصداقية هذا الكلام. حال المرأة قبل الإسلام على مستوى الأمم: أولاً، عند الإغريق كانت المرأة محتقرة مهينة، حتى سموها رجساً من عمل الشيطان، وكانت عندهم كسقط المتاع، تباع وتشترى في الأسواق، مسلوبة الحقوق، محرومة من حق الميراث وحق التصرف في المال. ومما قاله الفيلسوف سقراط: إن وجود المرأة هو أكبر منشأ ومصدر للأزمة والانهيار في العالم. إن المرأة تشبه شجرة مسمومة، حيث يكون ظاهرها جميلاً، ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت حالاً. وتحكي بعض المصادر أنه كان للمرأة الحق في أن تتزوج بأكثر من رجل واحد. ثانياً، عند الرومان الوالد عندهم ليس ملزماً بقبول ضم ولده منه إلى أسرته، ذكراً كان أم أنثى، وإذا رفض ولده كان مرده أن يموت جوعاً وعطشاً وتأثراً من حرارة الشمس أو برودة الشتاء. الوالد عندهم له أن يدخل في أسرته من الأجانب من يشاء، ويخرج منها من أبنائه من يشاء عن طريق البيع والشراء. والأدهى والأمر أن المرأة في العصور الرومانية كانت تعذب بسكب الزيت الحار على بدنها وربطها بالأعمدة، وكذلك يربطونها بذيول الخيول ويسرعون بها إلى أقصى سرعة حتى تموت، بحجة أن المرأة ليس لها روح، وقد كان للرجل السلطة في أن يبيع زوجته. ثالثاً، عند الهنود جاء في شرائع الهندوس أنه ليس الموت والجحيم والسم والأفاعي والنار أسوأ من المرأة. ويذكر غوستاف لوبون أن المرأة العزب والأيم منبوذة من المجتمع الهندوسي، وهي عندهم في رتبة الحيوانات، وإذا مات الزوج عن زوجته ظلت في الحداد بقية حياتها، وعدت مدنسة لكل شيء تمسه، وليس لها إلا أن تحرق نفسها معه وهي حية على موقد واحد، وإلا لقيت الهوان الذل الذي يفوق عذاب النار. واستمرت هذه العادة حتى القرن السابع عشر، حيث أبطلت على أيدي العلماء والصالحين آنذاك، وخاصة في أيام الملك الصالح أورنانجزيب رحمه الله، حتى احتل الإنجليز الهند وفعلوا ما فعلوا خاصة بالمسلمين من أهلها. ويذكر الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله أن في بعض مناطق الهند القديمة شجرة يجب أن يقدم لها أهل المنطقة فتاة تأكلها كل سنة. رابعاً، عند الفرس أبيح الزواج بالأمهات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وكانت تنفى المرأة في فترة الحيض والنفاس إلى مكان بعيد خارج المدينة، ولا يجوز لأحد مخالطتها إلا الخدام الذين يقدمون لها الطعام، وهي بكل حال تحت سلطة الرجل إن شاء حكم عليها بالموت أو أنعم عليها بالحياة. خامساً، عند العرب في الجاهلية كان مجيء المرأة لولادتها هم وغم وحزن، وصدق الله العظيم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم، يسود لون الوجه من شدة الحزن والكآبة، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يختفي من أصحابه من أجل سوء ما بشر به، لئلا يروا ما هو فيه من الحزن والكآبة، أو لئلا يشمتوا به ويعيروه، أيمسكه على هون أيبقيها عنده وهو في هوان وذل، أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فوأد البنات في الجاهلية كان منتشراً بسبب الخوف من العار، ولهذا كان من مأثور قولهم لمن رزئ بأنثى على حد قولهم: آمنكم الله عارها وكفاكم مأونتها وصاهرتم القبر. ومن صور وأدها أن بعضهم كان يغرقها، وبعضهم الآخر يذبحها، وبعضهم الآخر يلقيها من شاهق. قال عمر رضي الله عنه: أمران في الجاهلية أحدهما يبكيني والآخر يضحكني. أما الذي يبكيني فقد ذهبت بابنتي لي لوأدها، فكنت أحفر لها الحفرة وتنفض التراب عن لحيتي وهي لا تدري ماذا أريد لها، فإذا تذكرت ذلك بكيت. والأخرى: كنت أصنع إلها من التمر وأضعه عند رأسي يحرسني ليلا، فإذا أصبحت معافا أكلته، فإذا تذكرت ذلك ضحكت من نفسي. وقد كانت المرأة آنذاك تورث ولا ترث، ويجوز للرجل عندهم أن يتزوج زوجة أبيه، وكانوا إذا مات الرجل وله زوجة وأولاد من غيرها كان الولد الأكبر أحق بزوجة أبيه من غيره، فهو يعتبرها إرثا كبقية أموال أبيه. وكانت النساء أو بعضهن يطلقن الرجال في الجاهلية. وكانت المرأة في الجاهلية تعتد بعد موت زوجها حولا كاملا، وكانت تحد عليه شر حداد وأقبحة، فتلبس شر ملابسها وتسكن شر الغرف وتترك الزينة والتطيب والطهارة، فلا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تزيل شعرا، فإذا انتهى العام خرجت بأقبح منظر وأنتن رائحة، ثم تفتض بطائر أي تمسح قبلها به فلا يكاد يعيش، والمراد أنه يموت من نتنها. وأما حال المرأة قبل الإسلام على مستوى الأديان فعلى النحو التالي: أولاً، في الديانة اليهودية المرأة لا ترث أبداً، إنما الميراث يكون فقط بين الذكور. توراتهم المحرفة أنها إذا مست شيئاً فإنه يكون نجساً، واليهود يعتبرون المرأة لعنة لأنها أغوت آدم، وعندما يصيبها الحيض لا يجالسونها ولا يآكلونها ولا تلمس وعاء حتى لا يتنجس. وكان بعضهم ينصب للحائض خيمة ويضع أمامها خبزا وماء ويجعلها في هذه الخيمة حتى تطهر. ثانيا، في الديانة النصرانية النصارى هالهم ما رأوه في المجتمع الروماني من انتشار للفواحش والمنكرات وما آل إليه من انحلال أخلاقي، فاعتبروا المرأة مسؤولة عن هذا كله، لأنها كانت تخرج إلى المجتمعات وتتمتع بما تشاء من اللهو والاختلاط بالرجال، فقرروا أن الزواج دنس يجب الابتعاد عنه، وأن العزب أكرم عند الله من المتزوج، وأعلنوا أنها باب الشيطان. فالدين النصراني المحرف الذي ينتمي إليه العالم الغربي اليوم يرى أن المرأة ينبوع المعاصي وأصل السيئة والفجور، ويرى أن المرأة للرجل باب من أبواب جهنم من حيث هي مصدر تحركه وحمله على الآثام. يقول أحد رجال الكنيسة بونا فنتور: إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا بل ولا كائنا وحشيا، وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته، والذي تسمعون به هو صغير الثعبان. وتذكر بعض المصادر أنه قد شكل مجلس اجتماعي في بريطانيا وكان من ضمن مواده تعذيب النساء وهن أحياء بالنار. أما وضع المرأة اليوم في ديار الكفار فحدث ولا حرج عن الإذلال والمهانة والمجون والخلاعة والابتذال والاستغلال في أقسى صورها وأبشع مظاهرها، التي لا يصيغها إلا ممسوخ الفطرة، منتكس السريرة، خبيث الطوية. يتصور كثير من الناس الآن أن حياة المرأة الغربية سعادة دائمة ومتعة لا تنتهي، وما ذاك إلا بسبب الحرية المطلقة التي تتمتع بها المرأة في الغرب. إنه لما نهض فلاسفة أوروبا ومفكروهم في القرن 18 الميلادي رفعوا شعار حماية حقوق الفرد في المجتمع وطالبوا بالحرية الفردية، وكل ما فعلوه في بدء هذا العهد الجديد لإنهاض المرأة من كبوتها كان له أثر محمود نسبيا في الحياة الاجتماعية، إلا أنه يتسم بالنزوع إلى الإفراط والميلان عن القصد، وما كاد يبتدئ القرن 20 حتى بلغ نظام الاجتماع الغربي نهاية الإفراط والتباعد عن القصد. والنظريات التي أسس عليها بنيان الاجتماع الغربي يكمن في ثلاثة جوانب: أولاً، المساواة بين الرجل والمرأة، فدعوتهم أن تؤدي المرأة في الحياة المدنية ما يؤديه الرجل من الأعمال في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والإدارية وغيرها من المجالات، وأن يرخى لها من عنان القيود الخلقية مثل ما أرخي للرجل من ذي قبل. وهذه الفكرة الخاطئة جعلت المرأة غافلة بل منحرفة عن أداء واجباتها الفطرية ووظائفها الطبيعية، واستهوتها الأعمال والحركات. وهكذا فهمت المرأة الغربية الحرية فهماً معكوساً، وفي ظل هذه الحرية الزائفة تحررت المرأة من الآداب والأخلاق وداست على شرفها. وقد أشار استفتاء أجراه مكتب الإحصاءات في الولايات المتحدة إلى أن 66% من النساء العاملات في واشنطن يعاملن بصورة أسوأ من الرجال في حالة التنافس للحصول على وظائف قيادية وإدارية، و56% منهن يعاملن بصورة أسوأ في الحصول على الترقية. وقالت 58% من النساء العاملات إنهن يتقاضين أجوراً أقل من الرجال، مع أنهن يؤدين الأعمال نفسها التي يؤديها الرجل، فأين المساواة المزعومة؟ ثانياً، استقلال المرأة بمعايشها. وهذا أمر خطير، حيث جعل المرأة في غنى عن الرجل، فأدى هذا إلى تعدي الرجال عليها، لأنها خسرت الرجل الذي يحميها. وهذا الاستقلال في المعيشة أجبر المرأة على كسب عيشها بكد يمينها، مما أدى إلى استغلالها، إذ صارت تقبل أن تعمل بأي عمل تجده مهما كان ضئيل المردود، وتقبل بأي عمل مهما كان مجهدا أو مصحوبا بالتنازلات الشرفية. كما فقدت المرأة الغربية الهدوء في حياتها والاستقرار في بيت خاص بها، فهي كل ليلة في بيت صاحب لها أو طالب لها أو عشيقها لقضاء شهوته معها، ثم ترجع آخر الليل إلى غرفتها وحيدة خائفة، ذلك لأنها لم تلزم نفسها بزوج يحميها ويرعاها ويؤويها في كنفه ويشبع غريزتها الجنسية. كما أنها حرمت من نعمة الأطفال لأنها لم تتزوج كغيرها، والابن غير الشرعي معلوم مصيره. وهكذا خسرت الأمان والعطف والراحة والاستقرار والأنس، بل فقدت السعادة كلها. يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله: وأما المرأة فقد دفع بها الوضع الاجتماعي الذي لا يرحم إلى أن أصبحت تطرد من المنزل بعد سن 18 لكي تبدأ في الكدح لنيل لقمة العيش، وإذا أجبرتها الظروف في البقاء في المنزل مع أسرتها بعد هذه السن فإنها تدفع لوالديها إيجار غرفتها وثمن طعامها وغسيل ملابسها، بل تدفع رسم معيناً مقابل اتصالاتها الهاتفية. ثالثاً، الاختلاط المطلق بين الرجال والنساء. هذا الاختلاط بين الجنسين استحث غريزة التبرج والعري في النساء، فضلاً عن الظهور بأبهى مظاهر الزينة وأشدها جذباً للجنس الآخر. وصارت الاستزادة من أسباب الزينة والتجمل شيئاً لا ينكر ولا يعاب بسبب نظرية الحرية الشخصية، بل يستحسن التبرج السافر والأخذ بكل أسباب الفتنة والاستهواء حتى ينتهي الأمر إلى آخر غايات العري المشين. وهذا ما وصلت إليه الحال في المدنية الغربية، بل وصل الأمر إلى ظهورها عارية، واعتبار هذا من الحرية الشخصية التي لا يجوز لأحد أن يتدخل فيها. وقد نشرت إحدى الصحف المحلية قبل 5 سنوات قرار شرطية أمريكية، وهو الموافقة على الظهور عارية في مجلة، ولما انتقدت على فعلها ردت فقالت: لا يعدو الأمر كونه تعريا، إنه أمر عادي نراه كل يوم. إن التصور المتطرف للحرية هو الذي حدثت بفعله الثورة الفرنسية، فأخذت تبطل كثيراً من النظريات الخلقية وتهدم القواعد المدنية والدينية. وقد أكد هذا الأمر الأدباء المشهورون في كتاباتهم ورواياتهم، فقد جاء في إحدى الروايات الأدبية الفرنسية للأديبة جورج ساند، وهي ليست بمؤدبة، تأكيداً لحرية المرأة في أن ترتمي في حضن من تشاء بدون رباط النكاح المقدس. وعدت النكاح من أفظع الطرق الاجتماعية وأكثرها همجية، وخرجت بنفسها على جميع المبادئ الأخلاقية، حيث اتخذت الأخدان الأصدقاء وهي متزوجة، حتى آل الأمر بينها وبين زوجها إلى الفرقة. وغدت بعد ذلك تستبدل زوجاً بزوج، ولم تعاشر أحداً منهم أكثر من عامين، وقد كانت تخادن علناً أكثر من 6 أشخاص. ورأت أن إلغاء النكاح من التقدم والإنسانية، وإذا ألغي النكاح في المستقبل فسيكون الجيل من رجال ونساء متسامحين، لن يحجر أحد منهم على حرية الآخر. وهذه أيها الإخوة والأخوات بعض الشواهد التي تتذمر فيها المرأة الغربية من الحرية بمفهومها الغربي. تقول زوجة رئيس جنوب أفريقيا السابق ماري دي كليرك قبل 16 عاماً تقريباً: إن المرأة لم يعد لها أهمية في ظل الحرية الزائفة التي قضت على كيانها وشخصيتها، وجعلتها عرضة للاستغلال البشع من أصحاب العواطف المنحرفة من الرجال. ثم تقول: إن المكان الطبيعي للمرأة هو البيت الذي فيه تكون الأسرة وترعى فيه الأبناء أجيال المستقبل وأمل الأمة في غدها المنشود. أيضاً نشرت صحيفة نيويورك تايمز قبل 10 سنوات تقريباً تقريراً صادراً من مكتب التحقيقات الفيدرالية يشير إلى أن معدل الجريمة بين السيدات أو الجريمة النسائية ارتفع ارتفاعاً مذهلاً مع نمو حركات التحرر النسائية. تقول الصحيفة: إن منح المرأة حقوقاً مساوية للرجل يشجعها على ارتكاب نفس الجرائم التي يرتكبها الرجل، بل إن المرأة التي تتحرر تصبح أكثر ميلاً لارتكاب الجريمة. وحدث ولا حرج عن ندرة الزواج وشيوع البغاء وتفشي الزنا واللواط وتغلغل الأمراض التناسلية الفتاكة وانتشار نكاح المحانب بصورة مفزعة. هذا هو حال المرأة قبل الإسلام. أيها الإخوة والأخوات، ترى ماذا صنع الإسلام لها؟ في الإسلام نعمت المرأة تحت ظله بوثوق الإيمان، ونهلت من معين العلم، وضربت بسهم في الاجتهاد، وشرع لها من الحقوق ما لم يشرع لأمة من الأمم في عصر من العصور، فلم تشبهها امرأة من نساء العالمين في جلال حياتها وسناء منزلتها. إن الإسلام لم يعتبر المرأة جرثومة خبيثة كما اعتبرها الآخرون، ولكنه قرر حقيقة تزيل هذا الهوان عنها، وهي أن المرأة بين يدي الإسلام قصيمة الرجل. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال، خرجه أبو داود وهو حديث صحيح. أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، لها ما لها من الحقوق، وعليها من الواجبات ما يلائم تكوينها وفطرتها، وعلى الرجل بما اختص به من شرف الرجولة وقوة الجلد وبسطة اليد واتساع الحيلة أن يلي رياستها، فهو بذلك وليها، يحوطها بقوته ويذود عنها بدمه وينفق عليها من كسب يده. أيها الأحبة، ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعلم أنه لم ولن تعرف المرأة كرامتها إلا في الإسلام. الإسلام أعاد لها إنسانيتها وأعاد لها كرامتها، وذلك في مواضع عدة. منها: الأول، في وحدة الأصل والمنشأ، النساء والرجال في الإنسانية سواء. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وإن خلق المرأة نعمة عظيمة يجب أن يحمد الرجال ربهم عليها. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الثاني، في وحدة العمل، احترم الإسلام شخصية المرأة وسواها بالرجل في أهلية الوجوب والأداء، وأثبت لها حقها في التصرف ومباشرة جميع العقود كحق البيع والشراء والوكالة والإجارة والاتجار وغيرها، دون أي قيود تقيد حريتها في التصرف، غير أنه يجب مراعاة المبادئ العامة والضوابط الشرعية حين التعامل. قال تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وكذلك جعل لها من جملة تملكها حق الميراث. قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وكذا جعل صداقها ملكا خالصا لها لا يشاركها فيه أحد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. والمرأة شأنها أمام الشرع شأن الرجل تماما يوم أن تحسن أو تسيء. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الثالث في وحدة الجزاء. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الحديث خرجه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. وعنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال. فصعد المنبر فقال: يا أيها الناس، إن الله يقول في كتابه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الحديث خرجه الحاكم وغيره وهو حديث صحيح. وإن الرجل إذا احتمل نار الهجير والصلى جمرة الحرب وتناثرت أوصاله تحت ظلال السيوف فليس ذلك بزائده مثقال حبة عن المرأة إذا وفت لبيتها وأخلصت لزوجها وأحسنت القيام على بنيها. أيها الإخوة والأخوات، إن المرأة تستطيع أن تتعرف على كرامتها في إسلامنا يوم أن تجول وتصول في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الإسلام عرف لها نصيبها من رقة القلب ودقة الوجدان وأنها مناط شرف الرجل وموطن عرضه، فاختصها بنصيب وافر من الحرمة والكرامة. أما كرامة سيرتها وصيانة اسمها فذلك ما لا نحسب شريعة من الشرائع قد حاطته للمرأة. وحسبك أن الله تبارك وتعالى اشتد في كتابه الكريم على قاذف النساء في أعراضهن بأشد مما اشتد على القتلة وقطاع الطريق. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهو متهم أبد الدهر في ذمته وشهادته مطرحة لا تقبل أبدا، وهو موسوم بأنه فاسق وفاجر، وهي شر الثلاثة جميعا. وقد عاود الله أمرهم بما هو أشد وأهول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وأما إنصافها حقها وانتصار لمكانتها ففي بعض الآثار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان راكبا على حمار والناس معه، فمر بامرأة فاستوقفته طويلا ووعظته وقالت: يا عمر، قد كنت تدعى عميرا، ثم قيل لك عمر، ثم قيل لك أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب، وهو واقف يسمع كلامها. فقيل له في ذلك: يا أمير المؤمنين، أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف؟ قال: والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لازلت إلا للصلاة المكتوبة. أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة، سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ أورده السيوطي في الدر المثور بمعناه. وأما رحمته وشفقته عليها ففي حديث أميمة بنت رقيقة أنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعها نسوة من المسلمين ليبايعنه عليه الصلاة والسلام، فقال: فيما استطعتن وأطقتن، فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث خرجه أحمد وغيره، وهو حديث حسن. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث جيشا قال: انطلقوا بسم الله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، ولا تغلوا، وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. الحديث خرجه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن. وأما معاملته للحائض فتقول عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع فاه على موضع في. الحديث خرجه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. الحديث خرجه البخاري ومسلم. وأما وصيته بالنساء فكما ذكرت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته امرأة ولا خادما. الحديث خرجه مسلم في الصحيح. وكان كأغضب ما يكون إذا سمع بامرأة يضربها زوجها. وفي الحديث: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، أي اجترأن ونشزن. فرخص في ضربهن عليه الصلاة والسلام. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. الحديث خرجه أبو داود، وهو حديث صحيح. والمعنى كما قال الإمام البغوي رحمه الله أن النهي عن الضرب كان قبل نزول الآية، ثم لما ذئر النساء أذن في ضربهن ونزل القرآن موافقا له، ثم لما بالغوا في الضرب أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الضرب وإن كان مباحا على شكاسة أخلاقهن، فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن وترك الضرب أفضل وأجمل. أيها الإخوة والأخوات، إن إسلامنا لم يقف موقفا في كرامة المرأة ورعايتها موقف المكتفي بكف الأذى عنها فحسب، بل كان مما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترفيهها والحرص على سرورها واجتلاب ما يفرحها ويشرح صدرها في حدود ما أباحه الله جل وعلا وفي غير معصية. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم على باب حجرتي، والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. الحديث خرجه البخاري ومسلم. ولا ننسى أحبتي في الله أن الإسلام يوم أن أعلن موقفه الصريح من إنسانية المرأة وأهليتها وكرامتها نظر إلى طبيعتها وما تصلح له من أعمال الحياة، فأبعدها عن كل ما يناقض تلك الطبيعة أو يحول دون أداء رسالتها كاملة في المجتمع. ولهذا خصها ببعض الأحكام عن الرجل زيادة أو نقصانا. ومن مقتضى الفطرة أن فضل الله الرجل في خلقته بقوة في الجسم والعقل كان بها أقدر على الكسب والحماية والدفاع، ومن ثم فرض عليه النفقة. ومن مقتضى الفطرة أيضا اختصاص المرأة بالحمل والرضاع وحضانة الأطفال وتربيتهم وتدبير المنزل بجميع شؤونه، ولا ينازع في هذا إلا جاهل أو كافر. قال تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الحديث خرجه البخاري في الصحيح. يقول الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله: فهذا نص صريح في نقصان المرأة في عقلها ودينها عن الرجل، لضرورة أنه لا يتساوى من يصلي بعض حياته بمن يصلي كل حياته، ولا من يصوم شهر رمضان من أوله إلى آخره بمن لا يصوم إلا البعض، كما لا تتساوى شهادة الرجل لكمال عقله وقوة ضبطه بمن شهادتها نصف شهادته لضعف عقلها وعدم كمال حفظها. فمن ساوى بين الرجل والمرأة فقد جنى على الإسلام وسلك سبيل الإعوجاج. انتهى كلامه رحمه الله. إن المتأمل لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يجد أن الشارع قد جعل فروقا بين الرجل والمرأة، وما ذاك إلا للإدراك الكامل لما أودعه الله في قلوب هذين الجنسين، كل بحسبه وكل ميسر لما خلق له. ويطيب لنا وفي هذا المقام أن نستعرض شيئا من تلك الفروق. فمن الفروق تخصيص النبوة والرسالة بالرجل دون المرأة. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ثم إن الرسالة تقوم على قوة العارضة وصدق الحجة، وعلى الحلم والجلد في المجادلة ودفع الشبهة بالحقيقة. ولعمر الله إن الرجل هو الذي يقدر على ذلك وما تقدر المرأة عليه. ومن الفروق أيضا تخصيص فرضية الجهاد الشرعي بالرجل دون المرأة. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لكن أحسن الجهاد وأجمله، الحج حج مبرور. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث خرجه البخاري في الصحيح. ومن الفروق أيضا جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل أمام القضاء. قال تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. والمرأة في الغالب قد تفقد الاستيعاب الكامل لجوانب موضوع ما، وبالتالي قد تنقص شيئا من الحق فيما تشهد به، فكان لا بد من إضافة امرأة مثلها إليها لاستدراك ذلك النقص. قال تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومن الفروق أيضا أن ميراث المرأة أقل من ميراث الرجل في الغالب، والأغلب أن تأخذ نصف ما يأخذه الذكر. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذ الرجل ملزما بالإنفاق على نسائه والقيام بجميع لوازمهن في الحياة من مهر ونفقة وكرم، وأما المرأة فإنه سوف يأتي يوم يضمها إليه رجل يتزوجها يبذل لها مهرها ويقوم هو بالإنفاق عليها والقيام بشؤونها، ومع ذلك لا يجب عليها أن تسهم بشيء من نفقات البيت على نفسها وعلى أولادها ولو كانت غنية. ومن الفروق أيضا جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة، إذ هو أقوى إرادة وأكثر تعقلا وأبصر بالعواقب من المرأة عادة، ولا يعتري الرجل ما يعتري المرأة من حالات تؤثر في مزاجها وتفكيرها. والرجل هو الذي يملك القوامة والمسؤولية الكبرى في الأسرة، فمن حقه أن يملك تنظيم شؤون الأسرة. قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وقال تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقال: وإن طلقتموهن. فوجه الخطاب للرجال. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. الحديث خرجه ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. ومن الفروق أيضا أن دية المرأة في قتل الخطأ وشبهه مما لم يستوف شروط القصاص بما يعادل نصف دية الرجل. ومن الفروق أيضا اشتراط أن يكون الخليفة رجلا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الحديث خرجه البخاري في الصحيح. فمتى تخلف الفلاح عنهم قارنهم الخذلان والخيبة، وهذا مخصوص برئاسة الدولة، ولما كان رئيس الدولة هو قائد المجتمع المسلم ورأسه المفكر ووجهه البارز ولسانه الناطق فليس لها إلا الرجال. أما المرأة فتكوينها لا يتناسب ولا يتفق مع هذه الوظائف من خطابة الناس الجمعة والقضاء بين الناس في الخصومات ونحوها. ولذا فإننا نقول إن وظيفة المرأة الأصلية القرار في البيت والتفرع الكامل من أجل تربية رجال المستقبل وخدمة الزوج، ثم إن المرأة بطبيعتها سريعة التأثر قوية العاطفة، وذلك بلا شك يعوقها عن تغليب العقل والحزم والقوة على مظاهر الحنو والرحمة. ومن الفروق أيضاً أن الله جل وعلا أباح للرجل أن يجمع بين أربع نسوة إذا عرف من نفسه العدل بينهن في الحقوق. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، في حين أن التعدد للأزواج بالنسبة للمرأة مستقبح عقلا وحرام شرعا ومستحيل طبيعة وواقعا، ولا يقول به إلا من كان إباحي النزعة مدنس السمعة فاسد الخلق عديم الغيرة ملوث الشرف. وبطبيعة الحال لا يمكن للمرأة أن يكون لها مولود واحد من أكثر من رجل واحد، ثم إن تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة يضيع نسبة ولدها إلى شخص معين بخلاف الرجل. ومن الفروق أيضا في العقيقة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه، خرجه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. هكذا فرق الإسلام بين الرجل والمرأة، وترتب على ذلك أن هناك أحكاماً تختلف فيها المرأة عن الرجل. ومن الأحكام تحريم الخلوة بالمرأة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، الحديث خرجه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. ومن الأحكام أيضاً تحريم سفرها إلا بمحرم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، خرجه البخاري في الصحيح. ومن الأحكام أيضاً تحريم صومها تطوعاً إلا بإذن زوجها، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، الحديث خرجه البخاري في الصحيح. ومن الأحكام أيضاً إذا ناب المصلي في صلاته شيء، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، الحديث خرجه البخاري في الصحيح. ومن الأحكام أيضاً عند التحلل من الإحرام، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على النساء الحلق وإنما على النساء التقصير، الحديث خرجه أبو داود وغيره وهو حديث حسن. ومن الأحكام أيضاً في صفوف الصلاة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، خرجه مسلم في الصحيح. ومن الأحكام أيضاً في صلاة المرأة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير مساجد النساء بيوتهن، خرجه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. ومن الأحكام أيضاً في الجمعة والجماعة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، خرجه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. إخوتي في الله، إن إسلامنا قد رعى المرأة في جميع أحوالها بنتاً وزوجةً وأماً، أما كونها بنتاً فلم يفرق بينها وبين الذكر في العطية، قال صلى الله عليه وآله وسلم: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء، الحديث خرجه سعيد بن منصور وهو حديث حسن. وبين الإسلام أن كراهية البنات والتشاؤم بهن والحزن لولادتهن جاهلية بغيضة، ولذا سماها رب العزة هبة وعطاء وقدمها في الذكر، لأن الجاهلية كانت تؤخرها فرعى أمرها. قال جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث وعرف الذكور، فتراه جبر نقص الأنوثة بالتقديم وجبر نقص التأخير بالتعريف. واسمعوا مقولة واثلة بن الأسقع: إن من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر، حيث بدأ بالإناث، ذكره القرطبي في الجامع. وقال يعقوب بن بختان: ولد لي سبع بنات، فكنت كلما ولد لي ابنه دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي: يا أبا يوسف، الأنبياء آباء بنات، فكان يذهب قوله همي، ذكره ابن القيم في تحفة المولود. ومن العناية بحسن صحبتهن والقيام على أمورهن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، يعني ماله، كن له حجابا من النار، خرجه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين. قال راوي الحديث: فرأى بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة، خرجه أحمد وغيره، وهو حديث حسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، خرجه البخاري في الصحيح. وسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتلاء لأن الناس يكرهونهن في العادة، وقوله بشيء يصدق على البنت الواحدة. وقال معاوية رضي الله عنه: والله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على الزمان ولا أذهب جيش الأحزان مثلهن، وإنك لواجد خالا قد نفعه بنو أخته وأبا قد رفعه نسل بنته. ويقول الآخر: أهلا وسهلا بعقيدة النساء وأم الأبناء وجالبة الأصهار والأولاد الأطهار والمبشرة بإخوة يتناسقون ونجباء يتلاحقون. فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال، ذكره القاسمي في محاسن التأويل. وأحب أن أنبه أيها الإخوة والأخوات إلى خطأ يقع فيه بعض الناس يوم أن يفعلوا فعل الجاهلية في تذمرهم وألمهم إذا رزقهم الله جل وعلا بمولود أنثى، حيث نسي الزوج أن الفعل هو فعل الله تبارك وتعالى وليس فعل الزوجة نفسها. يقال أنه كان لأبي حمزة الأعرابي زوجتان، فولدت إحداهما أنثى فعز عليه ذلك واجتنبها وصار في بيت ضرتها، فأحست به يوما في بيت صاحبتها فجعلت ترقص ابنتها الصغيرة وتقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنينا، تالله ما ذلك في أيدينا، وإنما نأخذ ما أعطينا، ونحن كالأرض لزارعينا، ننبت ما قد زرعوه فينا. فرجع أبو حمزة عن هجره لزوجته ودخل البيت وقبل رأس امرأته وابنتها. وأما كونها زوجة فإنها نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على العبد، حقيق به أن يشكرها ولا يكفرها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقي، الحديث، خرجه الطبراني وغيره، وهو حديث حسن. وقال جل وعلا في وصف رسله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فمدحهم بزواجهم، ومدح عز وجل أولياءه بقوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحث أصحابه على الزواج فيقول: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى، الحديث، خرجه البيهقي، وهو حديث قوي. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ لمن يطلب إباحة التبتل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، خرجه البخاري في الصحيح. وإن الزواج أغلظ المواثيق وأكرمها على الله، لأنه عقد متعلق بذات الإنسان ونسبه. ويكفي على ذلك أن كلمة الميثاق لم ترد في القرآن إلا تعبيرًا عن المعاهدة بين الله جل وعلا وعباده. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. ولم يرد وصف الميثاق بالغليظ إلا في موضعين. الأول عقد الزواج، قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقًا غليظًا. الثاني فيما أخذه الله على أنبيائه من مواثيق: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أحبتي في الله، ينبغي لمن يريد بناء بيت مسلم أولا أن يبحث له عن زوجة صالحة ليتم بناء المجتمع المسلم، وإلا تأخر البناء وظل البنيان متخاذلا كثير الثغرات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. خرجه الحاكم وغيره، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. خرجه مسلم في الصحيح. وإن إسلامنا رعى أمر المرأة وأعطى لها الحرية في موافقتها أو عدمها على النكاح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تزوج البكر حتى تستأذن. خرجه البخاري في الصحيح. والأمر باستئذانها يقتضي الوجوب، لأن الزوجة هي صاحبة الحق، إذ هي التي ستنعم بالزوج في حالة الوفاق والوئام، وستشقى معه وتكتوي بناره في حالة الشقاق والخصام. فتزويجها بمن تكره حبس وظلم لنفسها وقلبها وبدنها وعقلها. وإذا أعلنت البنت رفضها فالعقد باطل. فليتق الله أناس هان عليهم دينهم يزوجون بناتهم ليدفعوا رداءة وسفاهة من يزوجون. ومن المواقف النبيلة الخالدة للزوجات في إسلامنا موقف الخنساء بنت عمرو السلمية، حيث لم تأس على فائت من متاع الحياة الدنيا يوم أن أمرتهم بالجهاد في سبيل الله. أولئك أبناؤها وهم أشطار كبدها ونياط قلبها، خرجوا إلى القادسية وكانوا أربعة، فكان مما أوصتهم به قولها: يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها وجللت ناراً على أرواقها، فيمموا وطيسها وجالدوا رسيسها، تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. فلما كشرت الحرب عن نابها تدافعوا إليها وتواقعوا عليها، وكانوا عند ظن أمهم بهم حتى قتلوا واحداً في إثر واحد. ولما وافتها النعات بخبرهم لم تزد على أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة. أورد القصة الحافظ ابن حجر في الإصابة. فليت من زوجاتنا من تدفع بأبنائها أو زوجها في سلك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، تعينه على أمر دينه، وتشجعه في نشر العلم في الأوساط، وتسهل له الصعاب. وأما كونها أمًا فنقول إن حقها مقدم على حق الوالد. وفي الحديث أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. خرجه البخاري ومسلم. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب الجهاد فقال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. الحديث خرجه الطبراني وغيره، وهو حديث حسن. أيتها الأخوات، إن الإسلام أولى المرأة غاية الأهمية والعناية باعتبار أنها صانعة المجتمع، فأمرها بالعلم والتعلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث خرجه البيهقي وغيره، وهو حديث صحيح، والمرأة داخلة في ذلك. وقد أحست المرأة نتيجة لهذا الحث بحاجتها إلى العلم، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطلب منه مجلساً خاصاً بالنساء. وقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا. فاجتمعنا فأتاهن فعلمهن مما علمه الله. الحديث خرجه البخاري في الصحيح. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء يتفقهن في الدين. خرجه مسلم في الصحيح. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقرهن على طلب التعلم، غير أنه لا يجوز اختلاط النساء بالرجال، فإما أن يفردن بيوم كما في هذا الحديث، وإما أن يتأخرن عن صفوف الرجال، يجعل لتعليم النساء يوم خاص بهن، ويتكرر هذا اليوم بقدر الحاجة. إذا تقرر هذا فلا صحة لمن رأى أن تعليمهن مفسدة، وكذا لا صحة لمن يستشهد بقول الشاعر ويردد: يا قوم لم تخلق بنات الورى للدرس والطرس، وقال وقيل لنا علوم ولها غيرها، فعلموها كيف نشر الغسيل، والثوب والإبرة في كفها طرس عليه كل خط جميل. ومن عجيب ما يذكره العلماء أن المرأة تصدت لفنون العلم وشؤون الأدب، وأمعنت في كل ذلك إمعاناً أعيا على الرجل دركه في مواطن كثيرة، وكان لها مظهر خلقي كريم في العلم والتعليم، حيث امتازت العالمة المسلمة بالصدق في العلم والأمانة في الرواية، فلم يقع منهن تعمد الكذب في الحديث، وهذا كله بشهادة إمام الجرح والتعديل واحد من عظماء العلماء العلامة الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركوها. يقصد رحمه الله: وما علمت من النساء من اتهمت، يعني بالكذب، ولا من تركوها، يعني لضعفها أو تدليسها. ذكره في الميزان. ومن سير بعض المسلمات العالمات ابنة سعيد بن المسيب لما أن دخل بها زوجها، وكان من أحد طلبة العلم عند والدها، فلما أن أصبح أخذ رداءه يريد أن يخرج، فقالت له زوجته: إلى أين تريد؟ فقال: إلى مجلس سعيد أتعلم العلم. فقالت له: اجلس أعلمك علم سعيد. ذكرها ابن الحاج في المدخل. وكذلك بنت الإمام مالك بن أنس، فقد كان يقرأ على مالك الموطأ، فإن لحن القارئ في حرف أو زاد أو نقص تدق ابنته الباب، فيقول أبوها للقارئ: ارجع فالغلط معك، فيرجع القارئ فيجد الغلط. ذكرها ابن الحاج في المدخل. وكذلك كريمة بنت أحمد المروزية، حيث كانت من راويات صحيح البخاري المعتبرة عند المحدثين، ذكر ذلك الذهبي في السير. وقال الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله: وفي أفريقيا وعلى مقربة من مدينة شنقيط سمعنا من كبار أهلها أنه كان يوجد بها سابقاً 100 فتاة يحفظن المدونة كاملة، وهي متن في فقه الإمام مالك. وقد سمعت في الآونة الأخيرة أنه توجد امرأة تدرس في المسجد النبوي الحديث والسيرة واللغة العربية، وهي شنقيطية. ذكر ذلك في تتمة أضواء البيان. وكذلك كانت المرأة عابدة، وصفحات التاريخ مليئة بذلك. ومن هؤلاء العابدات نفيسة ابنة الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي رضي الله عنهما، حجت 30 حجة، وكانت تحفظ القرآن وتفسيره، بل قيل إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سمع عليها الحديث من وراء حجاب، وطلب منها أن تدعو له. وقد توفيت وهي صائمة، فألزموها الفطر، فقالت: وعجباه، أنا منذ 30 سنة أسأل الله تعالى أن ألقاه صائمة، أأفطر الآن؟ هذا لا يكون. وخرجت من الدنيا وقد انتهت قراءتها إلى قوله تبارك وتعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. وأحب أن أنبه فأقول: نبه الذهبي في السير وابن كثير في البداية والنهاية على اعتقاد خاطئ في نفيسة، وما يفعله بعض الناس من التوسل إليها، فيجب التنبه، ومن أراد المزيد فليراجع ما ذكره الإمامان. وهذه أم حيان السلمية، يقول عنها أبو خلدة: ما رأيت رجلاً قط ولا امرأةً أقوى ولا أصبر على طول القيام من أم حيان السلمية، إن كانت لتقوم في مجلس الحي كأنها نخلة تصفقها الرياح يميناً وشمالاً، وكانت تقرأ القرآن في يوم وليلة. ذكر هذا ابن الجوزي في صفة الصفوة. وفي الختام أيها الإخوة والأخوات، نقول: لقد اعتزت المرأة بالإسلام، واعتز الإسلام بها، حتى صار بين أيدينا تاريخ مجيد حافل بسيرتها العطرة، بوصفها أمًا وزوجةً وابنه، وعالمةً فقيهةً محدثة، وعابدةً خاشعةً قانتة. فبان للجميع ما الذي كان يخفيه الحجاب، وماذا كان يدور خلف الخدور. إنها الثمرات المباركة التي جنتها الأمة من وراء الحجاب، إنه الشرف العزيز الذي صانه الحجاب. والآن أيتها الأخت المسلمة، حق لك أن تفاخري نساء العالمين بما أسداه الإسلام إليك من تكريم، وما رفع عنك من ظلم ومهانة، فاحذري أن تبدلي نعمة الله كفرا، أو أن تستبدلي الذي هو أدنى بالذي هو خير. يا من تضلل بالوهم، صوني حجابك والقيم، سيري على درب الهمم، مدي يديك للقمم، مدي يديك للقمم. يا من تضلل بالوهم، صوني حجابك والقيم، سيري على درب الهمم، مدي يديك للقمم، مدي يديك للقمم. يا درة تحوي الصفاء، الستر عنوان الحياة، وسفورك هدم البناء، لا تكشفي عنك الغطاء، لا تكشفي عنك الغطاء، في وجهك النور المبين، وسترك حصن حصين، لا تكشفي الدر الثمين، وتوشحي خلقا ودين. لا للتبرج والضلال، فحجابك معنى الجمال، لا ترفعيه بأي حال، لا يخدعنك ما يقال، لا يخدعنك ما يقال. لا للتبرج والضلال، فحجابك معنى الجمال، لا ترفعيه بأي حال، لا يخدعنك ما يقال، لا يخدعنك ما يقال. يا زهرة فيها احتشام، سيري بعزم للأمام، وارعي حجابك باهتمام، لتبعدي عنك السهام، لتبعدي عنك السهام. ولتنبذي زيف الطغاة، أفيق من هذا السبات، فخمارك يعني الحياة، وهو السبيل إلى النجاة، وهو السبيل إلى النجاة، وهو السبيل إلى النجاة. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي السويدي، شارع سديهر، هاتف 267-0304، فاكس 44-90953. وإلى لقاء يتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.